الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 47 في مدارسة سيرته عليه الصلاة والسلام من خلال هذا المختصر النافع للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله، المسمى بالفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ ظنها 27 يا شيخ. المجلس 27. المجلس 27. اي نعم. وانا وش قلت؟ 47 يا شيخ. زدتكم 20. ما تبون الزود؟ انا ازيدكم، ما تبون الزود؟ الله يجزاه خير. اجل اسد لسه هو؟ لا لا يا شيخ. او ليس هذا خطأ في الصلاة؟ هذا المجلس 27. انا قلت 47. ها، السموحة، الربع ما يبون الزيادة. اي نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل عدة أهل بدر. وجملة من حضر بدرا من المسلمين 314 رجلا، من المهاجرين 86 رجلا، ومن الأوس 61 رجلا. أحد وستون، يعني 61 رجلا، لأن الواحد والأحد في مذكر يطابقه. نعم. 61 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا. نعم. هنا سيذكر رحمه الله هذه الغزوة الشريفة الكريمة يوم الفرقان العظيم. هذه الغزوة غزوة بدر، وما فيها من العظائم مما ذكرها هنا عدة أهلها، أي عددهم. فالذين حضروها مع رسول الله 314. البضع من 3 إلى 9. البضع من 3 إلى كم إلى 9، يعني قد يكون 314 314 15 16 17 18 19. طيب اجمعوا، حضرها من المهاجرين كم؟ ها، 86 رجلا، والنبي 87. حضرها من الأوس 61 رجلا، كم المجموع؟ 108 148. وحضرها من الأنصار من الخزرج 170 رجلا، كم صاروا؟ 318 رجلا. وهذا داخل في قولهم 14، وفيه أن الخزرج أكثر من الأوس عددا. نعم. وإنما قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، فلما ندبوا للخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم. نعم. لماذا حضرها من الخزرج تقريبا 3 أضعاف من حضرها من الأوس؟ ذكر رحمه الله السبب: مع شدة بأس الأوس وقوتهم وصبرهم الذي عرفوا به، لأنهم كانوا بعيدين عن مسجده صلى الله عليه وسلم، إذ مسجده أين؟ في أرض بني النجار، وبني النجار من الخزرج وهم المحيطون بمسجده. أما الأوس فكانوا في عوالي المدينة، يعني في أطرافها، في أطرافها. ولما جاء الأمر والندب بالخروج تيسر ذلك على الخزرج أكثر مما تيسر على الأوس، لقرب منازل الخزرج وبعد منازل الأوس رضي الله عنهم. نعم. وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر في عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا، وقد ذكرهم الزهري وموسى بالعقل. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. هذه الغزوة الشريفة اعتنى بها أهل المغازي أي الكتاب في المغازي والسير، وذكروا أعيان من حضروها. لما ذكرهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابع المشهور. نعم. وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه والبخاري وغير واحد من المتقدمين، وقد سردهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له في كتاب السيرة له. نعم. الآن ذكر لكم سبعة من أهل المغازي والسير، بدأهم بمحمد بن مسلم الزهري، وثنى بمحمد بن إسحاق بن يسار وهو صاحب السيرة. من روى السيرة لمحمد بن إسحاق بن يسار؟ رواها عنه ابن هشام، فعرفت السيرة بسيرة من؟ ابن هشام. ثالثا موسى بن عقبة وموسى بن عقبة. رابعا محمد بن عمر الواقدي المؤرخ الإخباري المشهور. خامسا سعيد بن يحيى الأموي صاحب المغازي. سادسا الإمام البخاري في تاريخه الكبير وفي تاريخه الأوسط، وقد سردهم، وكذلك ابن حزم في السيرة له. وذكر أن ثمانية منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم، وإنما ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسهمهم، منهم عثمان بن عفان، منهم عثمان بن عفان كان ممرضا لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، وعده النبي ممن شهد بدرا. فاختلافهم في العدد لذكر من حضر أو من اعتبره النبي كالحاضر وإن لم يحضر بنفسه. نعم. وزعم أن ثمانية منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم، وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد. نعم. هؤلاء الثلاثة ذكر ابن حزم أنهم لم يشهدوا بدرا، وضرب لهم النبي بالسهم من الغنيمة، عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهؤلاء الثلاثة كلهم من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن واحد المقدسي رحمه الله تعالى، فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه أيضا. نعم. شوفوا كيف عناية العلماء. ابن كثير ذكر جهود من سبقه، فذكر هؤلاء السبعة ممن عنوا بذكر من شهدوا بدرا، لكن لما ذكر ابن حزم أبا محمد علي بن محمد بن حزم غمزه بقوله وزعم، وغالبا الزعم للشيء الذي فيه وهن والمجازفة والغلط. ولما ذكر الشيخ الإمام الحافظ من هو؟ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ضياء الدين المقدسي، يعرف عند العلماء بالضياء المقدسي صاحب المختارة، وهي أحاديث أسندها زعم أنها على شرط الصحيحين أو على شرط الصحيح، وقد طبعت في نحو 10 مجلدات. له جزء أي مؤلف مختصر في أسماء من شهدوا بدرا. ليش عني العلماء بأعيان وأسماء من شهدوا بدرا؟ لما جاء من الوعد الكريم من ربنا سبحانه وتعالى على أهل بدر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ولأن أهل بدر أهل السابقة، فلهذا الفضل ولهذا الثناء ولهذا الوعد الكريم من ربنا عني العلماء ببيان أعيانهم، وذكره في أحكامه. وش أحكام الضياء المقدسي؟ له كتاب كبير اسمه الأحكام الكبرى، حديث الأحكام، جمعها رحمه الله في نحو في أكثر من 6000 حديث، وهي من كتب الأحكام الكبار. ولهذا وصفه ابن كثير هاهنا بثلاثة أوصاف. وصفه بماذا؟ بالشيخ. وصفه بالوصف الثاني بالإمام. وصفه وصف ثالث الحافظ. وهذه أوصاف تدل على الثناء والمدح. نعم. وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 900 إلى 1000. نعم، عدة المشركين الذين حضروا بدرا ما بين 900 إلى 1000. قدرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل العبدين من عبيد أهل مكة كم يذبحون في اليوم، سألهم عن العدد فلم يذكروا، قال كم يذبحون في اليوم، قال ما بين 9 جزر 9 نياق إلى 10. قال القوم ما بين 900 إلى 1000، لأن الناقة تكفي 100، الناقة تكفي 100 في عهد العرب، يوم أنهم فحول. الحين الناقة كم تكفي؟ ها؟ أكثر من 100. جربناها يا أخواني في الزواجات، نذبح ناقة واحدة ويحضرها 300 و400 وتكفيهم، يقومون واللحم باقي لم يفنوه. نعم. وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين وستة من الخزرج واثنان من الأوس. نعم، الذين قتلوا 6 من المهاجرين وستة من الخزرج واثنان من الأوس، مجموعهم 14 في المعركة، ومن أصابتهم جراحات فسرت بهم حتى أماتتهم بعد المعركة. فإن أبا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب لما اختلف الضربتان بينه وبين الوليد بن عتبة مات رضي الله عنه في الصفراء، أي بعد رجوع المسلمين إلى أين؟ إلى المدينة، قبل وصول المدينة. نعم. وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارث بن سراقة. على كل حال، قيل أول قتيل هو مهجع أو مهجع مولى عمر بن الخطاب، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارث بن سراقة، محتمل هذا وهذا. إذن لابد من البلاء، معركة عظيمة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدتها الملائكة وانتصر فيها المسلمون، لا بد أن يصيبهم فيها بعض البلاء وبعض الهم، كما قال جل وعلا في آية آل عمران في خبر ما جرى على المؤمنين في أحد: إن يمسسكم قرح، أي أذى وتعب ونقص، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومنن الله عز وجل وعطاياه، مننه سبحانه وعطاياه إنما تحصل في ثنايا هذه المحن والبلايا. افطنوا لهذه القاعدة يا أيها المسلمون، إن مننا الله وعطاياه تحصل في ثنايا المحن والبلايا. هذه مريم بماذا دعت ربها لما أجاءها المخاض؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالتها في شدة بلاء ولا في شدة رخاء؟ في بلاء. أما لو علمت أن الذي في بطنها نبي رسول ستقول ذلك؟ ها، لن تقوله، لتعلموا أن هذه البلايا والمحن مهما تتابعت ومهما تكاثرت فإن فيها وفي ضمنها عطايا ربي ومننه، إذا أحسننا بالله الظن وصدق بالله الرجاء وعظم بالله التعلق جاءت مننه وعطاياه من حيث لا نحتسب. ولكم في هذه القصة عبرة، في قصة بدر نصرهم الله لكن حصل فيهم مقتله مجرحة وشدة، مريم حصل لها ذلك، وجماع هذا كله في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنما الشأن فينا والضعف عندنا والخلل في عقيدتنا وتعلقنا ورجائنا وحسن ظننا بربنا، البلاء فينا. ولهذا العاقل والكيس من يحاسب نفسه ويدينها، والعاجز يتمنى على الله الأمان. وإلا وعد الله حق ونافذ، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن أردنا النصر فلنكن مؤمنين كما وصف ربي جل وعلا، فوعد الله لا يتخلف، وربي جل وعلا أصدق القائلين. ألم يقل جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لما لم تنهى الكثير صلاتهم عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ الخلل في وعد الله أو في صلاتهم؟ الخلل فيهم وفي صلاتهم. وقل مثل هذا في المحن والبلايا، فإن فيها المنن والعطايا والخلل فينا. ولهذا اجعل هذه المحن والفتن والبلايا والأقدار سببا لقربك من الله وعظيم تعلقك به وحسن ظنك به وكمال رجائك بوعده الكريم سبحانه. نعم. وقتل من المشركين 70 وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك أيضا. وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. القتلى من المشركين في بدر 70 على الأشهر، منهم 14 سحبهم إلى قليب بدر والبقية تناثروا، ومنهم من قتله النبي صبرا، وقد قتل منهم 2 من الأسارى. كان الأسارى 70، قتل منهم 2 صبرا، منهم عقبة بن أبي معيط الأموي. قال وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الأسارى أسارى بدر ومن الأموال الغنائم في شوال، مع أن المعركة كانت في منتصف رمضان، دل على أن الاشتغال بهذا يحتاج مدة في الجمع وفي الفداء في التقسيم. فرغ من هذا كله في شوال من تلك السنة، السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبيكم الكريم صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى قيام الساعة. اللهم ارزقنا حب نبيك، وارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم لا تجعلنا من أبغاضك ومن أعدائك وأعداء رسولك وأعداء دينك. اللهم اجمعنا به في دار كرامتك، واجعله قائدنا إلى عوالي جنانك، وأوردنا حوضه، وأنلنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، واجعله قائدنا إلى عليين بغير حساب ولا عذاب، إلى فردوسك الأعلى. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.